بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هل استفاد من هذه الأحاديث أن من قتل نفسه يعتبر كافرا؟ فماذا؟ يعني متوعد بعذاب جهنم، يستفاد منها أنه متوعد بجهنم وهو تحت المشيئة إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عاقبه. جميع أصحاب الكبائر إذا أمرهم إلى الله إن شاء الله عز وجل عفى عنهم وإن شاء عاقبهم. والذي يقتل نفسه متوعد بهذا الوعيد العظيم، فكيف بمن يتعدى على قتل غيره من المسلمين فإثمه أعظم. محمول على التخليد الطويل، إذا جازاه الله بذلك سمى تخليدا طويلا. وقد يقال سأخلدك في السجن أبدا، ويقصد به التخليد الطويل، قد يقصد به التخليد الطويل، قد يطلق هذا ويراد به التخليد الطويل كما هو معلوم في لغة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: غلظ تحريم الغلول. باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. ما معنى الغلول عند من؟ عندك أحمد؟ أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، أن يأخذ شيئا خفية من الغنيمة قبل القسمة، هذا لا يجوز، هذا من الغلول الذي حرمه الله، وهو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. قال: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، ما كنيته ومن هو أشهر إمام بالرواية عنه؟ لك سعيد. وما اسمه وما كنيته؟ أبو النضر الملقب بقيصر، اللي أكثر عنه الإمام أحمد في مسنده. قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني سماك الحنفي أبو زمي، قال: حدثني عبد الله بن عباس. أهو من كبار الصحابة أو من صغار الصحابة؟ عبد الله بن عباس من صغار الصحابة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء عند الشيخ علي أبلان. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بدعاء، ما هو الدعاء تذكره؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أحسنت. وصار ترجمان القرآن، يفسر تفسيرا عظيما، ومن أقوى التفاسير تفاسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وانتفع الناس بعلمه كثيرا. له قصة في طلبه للعلم، من يذكرها؟ عندك أخ نصر؟ بعضك بعض الصحابة. فقال أبو هريرة: هل دعوتنا فأتينا؟ قال: إن العلم يؤتى ولا يؤتى. طيب، وبقي قصة شبيهة لها ولها نعم زائدة قليلا على هذا، تذكرها؟ من يذكرها عندك؟ نعم، كان يبقى عند أبواب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي الشمس والريح وماذا وتسبب عليه الغبار، يقول له ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيتنا لأجبناك. يقول: العلم يؤتى ولا العلم يؤتى. ورآه رجل رآه رجل ما قال له ما ماذا تصنع ابن عباس وكبار الصحابة موجودون ما يستفيدون الناس منك وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون موجودون. قال فتركت قال ذلك الرجل تركت أنا طلب العلم وأقبل عبد الله بن عباس على طلب العلم ولم يبالي بكلامه قال حتى مرت به الأيام والأزمان حتى مات كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفهم هؤلاء الناس صغار فصاروا من كبار الناس وصاروا يعلمون. قال فمررت يوما وعبد الله بن عباس يحدث الناس وقد اجتمع عليه الخلق الكثير اجتمعوا في حلقه في حلقته وناس كثر. قال فقلت لقد كان هذا الغلام أفقه مني من حيث أنه طلب العلم ونفع الله عز وجل به. قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر أفضلهم عمر رضي الله عنه بعد نبينا عليه الصلاة والسلام وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو حفص أمير المؤمنين ملقب بالفاروق. قال قبل موته بأربعة أيام مقالة عظيمة تدل على شدة عدله وخوفه من الله. ما هذه المقالة التي قالها قبل موته بأربعة أيام؟ من يعرفها؟ عندما جاء الصحابة يذكرون بمحاسنهم وبها يعني بمناقبهم فقال إني أرجع أن أخرج من هذه الدنيا كفاف الله ولا أعلم. أما هذا ربما في نفس اليوم الذي مات فيه بعد أن طعن. قال لو كان الله سبحانه وتعالى لأن أرامي العراق لا يحتاجنا إلى ربما. نعم أحسنت. في الصحيح البخاري أنه قال لئن الله أحياني لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد. لئن الله أحياني لأدعن أرامل العراق. أين أمير المؤمنين وأين العراق؟ من المدينة النبوية إلى العراق. يقول لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد. ما معنى هذا؟ أنه يعطيهن حاجتهن من بيت المال ما يحتجن إلى أحد. ماذا يكفهن عن حاجة الناس فضلا عن من هو عنده بالمدينة وعمن كان أقرب من ذلك. قال فما أتت عليه أربعة أيام بعدها حتى أصيب. طيب من الذي قتله؟ عليه لعنة الله أبو لؤلؤ المجوسي. أبو لؤلؤ المجوسي المجوس أعداء الإسلام من زمن قديم إلى يومنا هذا. عداوتهم على الإسلام أشد من عداوة اليهود والنصارى المجوس. استخلف أبو بكر الصديق عمر الخطاب أو اختاره الناس؟ من يجيب؟ هل استخلفه فجعل الخلافة بعده لعمر أو الناس الذين اختاروا عمر؟ اختاره الناس. وأنت؟ استخلفه بعد أن استشار الأكبر. استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه لم يرى أحدا بعده خيرا منه ولم يختلف بعده فيه رجلا. لم يختلف أحد والله أبو بكر بعده ولم يعارض فيه أحد. أكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحب عمر أم لا؟ كان يحب وزوجه ابنته أم كلثوم رضي الله عنها. وزيادة على ذلك له مقالة مشهورة عند أن مات عمر رضي الله عنه. ما هذه المقالة؟ عن رجل أحب أن ألقى الله بمثل عمر. أحسنت. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس قال رأيت عمر الخطاب وهو على سريره بعد موته. قال فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال والله ما خلفت أحدا ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. انظروا ماذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول والله ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبي بكر أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. قال فأيم الله لقد كنت أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. فدفن في الحجرة بجوار صاحبيه رضي الله عنهما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. انظروا إلى عدل أمير المؤمنين عمر الخطاب أين بلغ، ومع ذلك لم يسلم من عداوة أعداء الإسلام، فهم يحاربون كل من قام بدين الله بحق، سيحارب من قبل أعداء الإسلام. قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، أي بعد المعركة أصبحوا يعددون من مات، يقولون هذا فلان شهيد وفلان شهيد. قال حتى مروا على رجل، أي من قتل معهم، فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا، نفى عنه الشهادة، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، أي أخذ عباءة قبل قسمة المغانم، فانظروا كيف سببت له عذاب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت على إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. إذن هذا الرجل ابتلي بهذا الذنب العظيم وهو الغلول، فسبب عليه أنه عذب في نار جهنم، وليس معنى ذلك تخليده بهذا الذنب، إنما المراد أنه لم يدخل الجنة ابتداء، وإلا فالموحدون مآلهم إلى الجنة، وإن عذبوا في النار فمآلهم إلى جنة الله عز وجل. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال أخبرنا ابن وهب، ما اسمه ابن وهب؟ عبد الله بن وهب المصري أيضا، عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثا. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد والدراوردي عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. قوله فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، أي كانت خيبر أموالهم هي الزراعة من التمور والحب، ليس لم يكونوا أهل تجارة، كانوا أهل زراعة، عندهم التمر والحب وغيرها من الطعام والمتاع. غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. وهذا الرجل ذكر النووي أن جاءت رواية في البخاري أن اسمه مدعم كأنه. قال وما قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فاسمه مدعم، مدعم بكسر الميم، مدعم وإسكان الدال وفتح الميم، كذا جاء مصرحا به في الموطأ، إذن ليس في البخاري، في الموطأ جاء أيضا في البخاري، لأن البخاري أخرجه من طريق مالك. قال ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، هذا معنى حتفه، هي أجله نهايته، فكان فيه حتفه. فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. نعوذ بالله، انظروا إلى عظم هذا الذنب، ذنب الغلول ذنب عظيم. وإذا كان هذا الذنب في حق من أخذ من الغنائم، مع أن الغنائم حق عام، حقوق عامة، فكيف بمن يأخذ حق أخيه المسلم ويغصبه غصبا؟ كيف سيكون ذنب أعظم؟ هذه حقوق عامة إذا أخذ منها خفية، انظروا كيف كان عذابه، فكيف بمن يتعدى على أخيه المسلم ويأخذ حقه بدون حق؟ أعظم جرما من هذا. قال ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين. ما معنى الشراك؟ نعال، بعض الأنعلة مع شراكات، أي ما يسمى يعني مثل السيور لربطها من الجلد. فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، أي أخذه لما سمع الحديث خاف على نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. يعني كان هذا عذابه لو لم يتب إلى الله عز وجل من ذلك، والعياذ بالله. إذا تحريم الغلول تحريمه عظيم. هل يدخل في ذلك الحقوق العامة الأخرى غير الغنائم؟ حقوق أخرى جاءت لك ولإخوانك ماذا فتأخذ خفية منها قبل أن تقسم؟ الظاهر دخولها نعم، ليس الذنب بكونه غنيمة، ولكن الذنب بكونه أخذ حقا من الحقوق العامة قبل قسمتها. إذا من توفي وترك ورثة وقبل القسمة أخذ أحد الورثة أخذ نصيبا كبيرا لنفسه أخفاه على إخوانه، هل يدخل في هذا الذنب العظيم؟ يدخل في الغلول. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد جاء حديث أبي هريرة في الصحيحين فيه شدة ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول عظمه، قال لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة يحمل على رقبته بعيرا له رغاء، فيقول يا محمد أغثني، فأقول له لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. انظروا، أخذ بعيرا حق من الحقوق العامة يأتي يحمله يوم القيامة على رقبته، أغثني يا محمد، يقول ما قال، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال ولا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة يحمل بقرة لها نعم خوار، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. فهل في أن أحدكم يأتيني يوم القيامة بشاة لها رعاء أو ثعاء؟ لا، هذا حديث آخر. فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا ألفي أن أحدكم يأتيني يوم القيامة بفرس له حمحمة يحمل على رقبته، يقول يا محمد أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا ألف إن أحدكم يأتيني يوم القيامة يحمل على رقبته صامت، أي أموال من الذهب والفضة، فيقول يا محمد أغثني، فأقول له لا أملك لك شيئا قد أبلغت. تعظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام للغلول، نسأل الله العافية. نعوذ بالله. الغلول يأتي بخيانة، يخونهم بخفية فيأخذ نصيبه. وإن أعظم الذي يأخذ من الغنيمة هو الذي يأخذ من المسلمين وهم يحاربون. من الحقوق العامة إذا أخذ منها خفية لنفسه دخل في الغلول، حتى في غير الغنيمة والله أعلم. منهم من خصها بالغنيمة، والأقرب تعميم ذلك، والأقرب تعميم ذلك. قال النووي رحمه الله: وأما أحكام الحديثين فمنها غلظ تحريم الغلول، ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك، أي شراك النعل. ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل. قال: ومنها أن من غل شيئا من الغنيمة يجب عليه رده، وأنه إذا رده يقبل منه، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتحريق متاع من غل. ما حاله؟ من غل فأحرقوا متاعه. نعم، الظاهر ضعفه والله أعلم، الذي أذكره أنه في إسناده ضعف، النووي ضعف لكن نازل في تردد فيه. والنووي نفسه أيضا قال ضعفه ابن عبد البر وغيره. قال الطحاوي: ولو كان صحيحا لكان منسوخا، ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: نعم، في العقيدة الواسطية رحمه الله، نعم، أخذنا ما يتعلق بنشر الصحاف والدواوين. بعد أن يعذب في النار يدخل الجنة، لكن الظاهر أنه ما يصل إلى درجة الشهداء. لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، لا يدخلها الكافر. من المؤمن يدخلها إما دخولا أوليا في حق الفائزين المفلحين، وإما دخولا في ثاني الحال وفي آخر الحال في حق من عذب بذنوبه، ثم يخرج من الجنة من النار يدخل الجنة. في حديث أبشروا فإننا ندخل الجنة يا نفس المسلم، نفس الكلام. قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ما المراد بالإمام هنا؟ أهو متبوعه أم المراد به الكتاب؟ نعم، لكن قيل هذا وقيل هذا، والأصح فيها أنه المراد به الكتاب. قوله: فمن أوتي كتابه بيمينه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يطلق على الكتاب إمام. يوم ندعو كل أناس بإمام، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.